قد جاء بالنسائي النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن تابعي العبسيون نادى شاميون والعنسيون نادى صبريون والعبسيون نادى عندك العبسيون صوفيون والعنسيون صبريون والعيشيون شاميون الله يجزيك خيرا خيرا ان شاء الله. عندك يا محمد العبسيون صوفيون والعبسيون ثانيون والعيشيون صوفيون. احسنت واحسنت جزاكم الله خيرا. الامر سهل جزاكم الله خيرا. قال حدثنا عباس وهو ابن مسلم الخطاب صاحب السنة كان يجب الهجرة على التكذيب فكان ينكر عليه والإمام أحمد يدافع عنه ويقول إنهم يشغلون عن عفان وأبي نعيم. قال حتى من تذكرون ممن ياخذ الاجرة على التقدير شيخ العمار ومن ها ايه علي بن عبد العزيز الطبري نعم والحارث بن محمد والحارث بن ابي اسامه. قال رحمه الله حدثنا حماد بن سلمة وعفان من عتبة الناس في حماد بن سلمة حتى خطاب حجاج بن منهال عن حماد. من حماد؟ ها؟ بن سلمة محمد بن الفضل عن حماد بن حماد. انت الان عندك نعم محمد بن الفضل عن حماد بن حماد سليمان بن حرب عن حماد بن حماد خيرا ان شاء الله. مسدد عن حماد بن حماد ها قد اكثرت بن سلمة بن سلمة الله يخلفك. نعم يا اخوان من هو فليقل انا كلهم جزاكم الله خير كلهم نخرجهم ان شاء الله. الذين ذكروا فيه الذين ذكروا فيه ماذا الله يخلفك يا الذين ذكروا فيه مقدمة بن صلاح عندك يا عبد الله بسم الله محمد بن الفضل عن حماد بن حماد. طيب حجاج بن منهال عن حماد بن حماد سليمان بن حرب عن حماد بن حماد ابو سلمة التجوزي عن حماد بن حماد بن سلمة حسان بن مسلم عن حماد بن حماد بن زيد لا بن سلمة اذا اطلق هذا ما شاء الله. قال حدثنا حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في صحيحه تعيب عليه انه قد اخرج لمن هو اكثر منه قطعا ووهما. ولم يخرج له مسلم الا ما رواه عن ذلك. نعم نعم قلوا طيب طالب العلم على يا طالب النحو على سمعه تعجأ بعمر وحماد خير إن شاء الله. حماد بن سلمة أم حماد الراوية؟ حماد بن سلمة. لماذا سمي حماد الراوية يا عبد الله؟ أنت تعرف الشعر وأنا الشعر إن شاء الله. لماذا سمي حماد الراوية؟ ها؟ يعني كان يشتغل بالرواية أكثر من اشتغاله الذي ينشأ الشعر. طيب نعم هكذا الشعراء بعضهم يحفظ يا أخوان الشعر ولا يستطيع أن ينشأ الشعر وبعضهم ينشئ الشعر. قال رحمه الله عن ثابت وهو ابن أسلم المناهي. ثابت بن أسلم وزيد بن أسلم أخوان يا أخي عبد الكريم. ثابت بن أسلم وزيد بن أسلم أخوان ليس بأخوين متأكد؟ ليس بأخوين. عن آنس أن النبي أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي أين أبي؟ قال في النار. فلما ضف دعا فقال إن أبي وأباك في النار. فأبوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار. وقد جاء حديث ضعيف أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنا به. قال الحافظ ابن كثير بتفسير سورة براءة ولعله عند قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى عند هذه الآية أو بعدها. قال بعد أن ذكر أشار إلى الحديث قال وهو حديث ضعيف. طيب والله على كل شيء قدير. وهناك بيتان لأحفظهما أن من قال إن الله لن يحيي أو أن قال أن من قال طيب إن حديث إن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به فهو ضعيف. من قال إنه ضعيف فهو ضعيف. ها؟ من صحح الحديث فهو ضعيف. كيف تم؟ نعم هو هذا. فالحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والمعتبر هو السند. ها؟ نعم. اي لقى قفاه هذا القفا. نعم. لا يأخذون إلا ما يسد حاجتهم. كان يقول علي بن عبد العزيز يا قوم إذا ذهب الحجيج وما بقي إلا جبل قبيل وجبل قيزعان فمعنى أنه ما يأتي دخل من عين وفي بيت كذا وكذا. ربنا يا اخي المجلة الثالث من ميزان الاعتدال ترجمة علي بن عبد العزيز المرء بارك الله فيك. نعم. ها؟ ايه نعم له علم. نعم. ما يقال الحدث الا اذا اعطي. هو خادم للمروءة ولا ينبغي لا ينبغي. والله المستعان. نعم. سؤال حسن. ذكر هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عند تفسير إحدى الآيتين لا أذكر عند أيهما عند قول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون أو عند تفسير قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وذكر أن أهل الفترة يختبرون إلا من خطه الدليل كأبوي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمر بن لحي ومن يا إخوان وصاحب المحجن صاحب المحجن الذي كان يدرس متاع الحاج فإذا فضنا له قال إننا نشد بمحجن نشد بمحجن فنغفر علي بن عبد العزيز يا إخوان البغوي المجاور فكرة لكنه يطلب على التحديث ويعتبر انه محتاج انتهى هو قال هذا لكن لا اذكر في اي كتاب انه اذا ذهب الحديث وما بقي الا الجبلان والله المستعان ها طيب نعم نعلم هذا فهو هذا الفترة يراجع عند تفسير إحدى الآيتين كلام طيب للشيخ محمد الأمين السنجيطي لم أرى مثله في بيان أن أصحاب الفترة يختبرون وأنهم معذورون أنهم معذورون إلا من خطه الدليل فأنصحكم بمراجعته لأن الأدلة أدلة الجانبين كثيرة وهو جزاه الله خيرا ذكر أدلة الجانبين جزاك الله خيرا نعم طيب الحمد لله جزاك الله خيرا جزاه الله خيرا نعم يا محمد هم الذين بين نبيين لم يدركوا او لم تصل اليهم شريعة النبي المتقدم ولم يدركوا النبي الذي هو متأخر منهم يحمل الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندهم بقايا من ملة ابراهيم وانهم منذرون من خطه الدليل هو يقول هكذا من خطه الدليل ان شاء الله من هم وعندهم بقايا من ملة ابراهيم من عمرو بن لحي لا اقصد نسل جزاكم الله خيرا ورد ابن نوفل وعمر بن سعيد بن عمرو بن نفيل عمرو بن زيد بن نفيل زيد بن عمرو بن نفيل مثله ايضا قال رحمه الله تعالى عندك يا كان محمد كان حديثا نرانا الليله عندك من صحابيه الراوي له عن انس الراوي له عن جابر الراوي له عن حماد الراوي له عن عسان ابو بكر بن ابي شيبه اجبت وعصبت لله عنك قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وقيثمة بن نسائي نعم يا أبو ماذا قلت؟ قلت أبو قيثمة بن نسائي قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عندي سؤال من صاحبه عن عندك عبد الملك بن عمير مدلس فيصبر عن عنته لماذا في غير مسلم اكمل على السماع لانه مشهور بالارسال اكثر الله في الرجال من امثاله عندك اجابه يا بني أنت معنى لا الإجابة بارك الله فيك. ثانيا ها من يقول أنا أنت أقول لا يبلغ لأنه قليل التدريس والحافظ يقول ربما جل الله يصلحك يا عبد الرزاق عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين جاء رسول الله عليه وعلى آله وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنزلوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنزلوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنزلوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنزلوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنزلوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنزلوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنزلي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأقولها بدلالها. هذا يعد من قبائل أهل البيت وهذا أيضا فيه يا إخواننا أمر نحن مفصلون فيه. هل يسأل كل واحد منا نفسه هل قد فعل هذا مع أقربائه أم هو الله أم هو مشغول لا يريد أن يكمل بقية كذا وكذا صاحب الإنسان يريد أن يكمل الجامعة وصاحب الجامعة يريد الماجستير وصاحب الماجستير يريد الدكتوراه وأيضا صاحب الدعوة ربما يحب أن يخرج إلى الدعوة ويترك دعوتها أجرباء ويترك دعوتها إخوان. الله المستعان يا إخوان. جزاكم الله خيرا أننا مبصرون في هذا في باب الدعوة ودعوة الأقارب أمر مهم صحيح. إذا اقتنعوا تسلم الأذى من البيت أما إذا كان الشخص يدعو إلى الله والأذى يحصل له من البيت فربما يشمت فيه أعداؤه والله المستعان. نعم ولكن لهم رحم فيقولها بدلالها الظاهر هو هذا من كان مستقيما منه وأما حديث كل نسب وحسب كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي فهو حديث ضعيف وله طرق ذكرها الحافظ ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وذكرها ولم ينبه على ضعفها وكان الأولى أن ينبه على ضعفها لأنها شبه المعارضة للآية ورسول صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول ان آل بني فلان ليسوا باوليائي انما ولي المتقون ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا تأتوني بأنسابكم ويأتي الناس بأعمالهم ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن بطى عمله في عمله لم يسرع في ناسه فهذا وذاك من كان مستقيما فنرجو ان ينفعه قربه من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم أيضا فاتباع الكتاب الله سبحانه وتعالى الذين في لديه لسورة الكهف حفظ الله لهما كنزهما بسبب أن أباهما كان صالحا. فالأب الصالح ربما ينتفع به أبناؤه المقصرون. كذلك أيضا الأب المقصر ربما ينتفع بدعاء أبنائه الصالحين أما الذي هو بعيد عن شرع الله فإنه يعتبر عدو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله عز وجل يقول في الكريم الكريم: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نور وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ويقول ايضا في نساء النبي: من ياتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ويقول في شان ولد نوح: انه ليس من اهله انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. فمن كان عمله غير صالح لا ينفعه نسبه، لكن من كان مستقيما نرجو ان ينتفع. لماذا؟ ان ينتفع بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب يا اخوان، قال رحمه الله تعالى: فان شاء الله يا اخوان نحدث انفسنا ونعزم جميعا على دعوه الاقربين وانذر عشيرتك الاقربين، ضروري امر مهم، جزاكم الله خيرا والله المستعان. القريب ينبغي ان يبدا بدعوته، ثم ايضا حتى القريب الكافر. فأتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، الله المستعان. الإنسان يبدأ بأهله، وبعض الدعاء إلى الله ربما يشغل بالدعوة إلى الله وبالمحاضرات ويقصر في بيته. صحيح يقصر في بيته، هذا أمر، والبداية بيد الله عز وجل. فإن كان الشخص قد كفر أو هو مقصر فهو أهل للملامة، وإن لم يقصر فالبداية بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طيب بارك الله فيك. نعم. والآيات القرآنية، الآيات القرآنية أيضا. كان حديثا قرأنا كان عادل من صاحب الحديثين أنا أبو هريرة من الراوي له عن أنس والراوي له عن جابر الراوي له عن حماد بن سلمة الراوي له عن عثمان ولم الراوي له عن أبي هريرة. نعم الراوي له عن موسى بن طلحة الراوي له عن عبد الملك بن عمير. نعم جديد. بارك الله فيك. أنا السند الأخير ما كنت أذكر لا أبا هريرة، جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. طيب ما اعرفه الا هكذا، بارك الله فيك. قال حدثنا أبو عوانة عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير متى أهدك بعبد الملك بن عمير يا أجل نعم أنت بارك الله فيك ومتى أهدك بعبد الله بن موسى أتذكر أبوكم عبد الله يقول عهده به في السنة المتقدم نعم قال في هذا الإسناد وحديث جليل أتم وأشبع جزاك الله خيرا من خلقك حول من خلقك بارك الله فيك حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا وكيع بن جراح ويونس بن بكير يونس بن بكير بن ناصر يونس بن بكير هو الذي يروي عن محمد بن إسحاق عفان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه هشام بن عروة له إخوة فمن يا أخانا عبد الله عبد الله يا محمد نعم ويحيى نعم وعثمان وهشام هو هذا قال عن أبيه عروة بن الزبير كان يقول لأولاده أنتم صغار قوم فستكونون كبار قوم الله المستعان المستعان يا رجال الشخص وهو صغير يقول لا يفكر بهذا الامر انه سيكون كبير قوم فلو فكر لابتعد عن الذي امره وكان يقول ايضا اجهد الناس بالعالم اهله من اجل هذا فينبغي لطلبة العلم أن يتعاون على الخير فقد يقبل أبناؤك النصيحة من أخيك في الله أو من شخص آخر ماذا يقبلونه منك فلا ينبغي أن نذهب في هذا بل ينبغي أن نحرص على التعاون على الخير وعلى مواعظ النساء وهكذا أيضا ذكر الأطفال عن اللعب والعبث. أما إذا كان شخص يقول ابني ولا يضربن أحد ابنيه فبل يترك ولده عند أمه، وبعد ذلك أيضا معناه أنه لا يريد لابنه الخير شيئا عن هذا. فبالتعاون على الخير أمر ملموس، أي فائدته ملموسة. قال عن عائشة قال لما نزلت عن درع شيرة فأقرب إليه قام رسول الله عليه وعلى آله وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد عندي سؤال من صاحبه أنت فاطمة كم وجها يجوز فيها وجهان ما الوجهان النفس والقلب الضم والنفس خيرا ان شاء الله لناس ومتى القاعدة حاجة متى تكون هذه القاعدة انه يجوز يجوز نعم متى وهكذا أيضا العدد أعيد بين عالمين جهدا أحسنت أنت عرفت هذا العلم لا يصف بعد وبعد الوقت علم. قال رحمه الله تعالى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة قال يا فاطمة بنت محمد يا صبيتا بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئت حتى عبد الله سلوني من مالي ما شئت تتحدى إلى مسؤولين أين مسؤولا في أسرع وقت سألوني من مالي ما شئتم أين مسؤولان؟ ها؟ الأول ما والثاني؟ ها؟ ما يقال عندك؟ عندك يا رب ها؟ نعم نعم يقول لك عندك يا رب ما قلنا مسأجابا وأصابا نعم مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل من جحدر حرملة بن يحيى التجيب المصري قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي مولاه قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن المسلم قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش، معشر الجماعة يا أخواننا الذي الظاهر تجمعهم صفة واحدة، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد بنت رسول الله سليمي بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. في هذا الحديث وفي أمثاله رد على المبتدعة من غلاة الرافضة الذين يزعمون أن لأئمتهم تصرفا في الكون، وفيه أيضا رد على المبتدعة من الصوفية الذين يزعمون أيضا أن لأئمتهم تصرفا في الكون، وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد عليهم والحمد لله. قال رحمه الله تعالى حتى النكرة المقصودة ربما يجوز نصها إذا وصف ذكر هذا في ثلاثة كلام على طول الأمير في وصف علي بن أبي طالب يا إماما سبق الخلق إلى طاعة الرحمن إذ كان صبيا. الله المستعان. هذا يتكلم على فاطمة. قال قوله فقال يا فاطمة المعروف في المنادى الموصوف بالإثم الكشف، لا يجوز الكشف ولا يجوز في صفته إلا النصر. قال رحمه الله تعالى وحدثني عمرو بن ناقل وعمرو بن محمد بن بكير ابو عثمان البغدادي ثقة حافظ وهما في حجي وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول، وهي كلمة واحدة ان اتت بها اعطاه. قال حدثنا معاوية بن عمرو، من معاوية بن عمرو يا أخانا؟ عبد الغني. قلنا هي كلمة واحدة. من معاوية بن عمرو يا أخانا؟ أبا إبراهيم. من معاوية بن عمرو يا أخانا؟ أبا عبد الرحمن. من معاوية بن عمرو يا أخانا؟ عبد الله. من معاوية بن عمرو يا أخانا؟ نمران. أنا أبو عبد الرحمن الشميري. ليس هنا. من معاوية بن عمرو الأزدي من الكتاب أم من عندكم؟ إن رجالا يشارعون وأعطاهم الله قدرة على استدراج الاسم في أسرع وقت، يشارعون ثم بعدها يجيبون إلى الكتاب أو يلبون أخوانهم. أنت يا أخي من الكتاب ولبنت أخوانك الآن يعني أجبت وعصبت. طيب وتأسأل أيضا والمشهور الجري قال حدثنا زائدة من زائدة يا أخي زيد ها سأسأل نعم نعم عندك ابن إزامة الله قد أصبح مشهورا عندنا يا أخي زائدة ابن قدامة أصبح مشهورا عندنا الحمد لله ها قال رحمه الله وسأسأل فلا يجيبن إلا النصير وهو أخونا عبد الله وهو أخونا علي قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عندك يا أمين عندك يا أمين عندك يا أخي ها خيرا إن شاء الله عندك يا أخي نعم أبو جناد الله المستعان الله المستعان هو لكن ها هو لكن ضعيف ما عدا في أبيه وبشره عن رجعنا في هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو هذا ومثل هذه الأدلة وما يشابهها من كتاب الله ينبغي لطلبة العلم أن يحفظوها وأن يبثوها بين المسلمين حتى تعلم أباطيل الراسخة وأباطيل الصوفية والله المستعان آية قرآنية وحديث نبوي لا يستطيع جهلة الصوفية ولا يستطيع جهلة الرافضة أن يناقشوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينبغي أن يدمغوا بالحجج الواضحة. قال رحمه الله قال حدثنا أبو كامل الجحدر أنت يا شعيب متى عهدك بأبي كامل الجحدر أنت جبت وأصبت وهناك أبو كامل آخر أرفع منه يبصر بن المدرك قال حدثنا يزيد بن زرايع في طبقته آخر نعم وماذا ما كنته وما نسبته يزيد بن هارون أبو خالد ونسبته واتقي وسأسأل فلا يجيبن إلا المشهور قال حدثنا التيمي أما الذي لا يعلم التيمي يا رجال عندك يا صالح إبراهيم بن يزيد عندك يا عبد الله إبراهيم بن يزيد بالله دركما فإذن يا إخواننا لا أنا أسأل ما أسبروني عند صالح صاحب ناوية من هو التيمي ها سليمان بن عمر بن برخان أنت الذي أجبت وعصبت سليمان بن برخان أنا بوسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول أنا بعثمان أنت المسؤول من القائل المهدي عن قبيصة بن المخارج وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين فانطلق نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رطمة من جبل فعلى أعلاها أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربع أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. طيب يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حريص على نجاتهم في الدنيا وفي الآخرة. مثلي ومثلكم كمثل رجل مع العدو فانضرب يربع أهله كأنه ينذر أهله فخشي أن يشتبوه فجعل يهتف يا صباحا يعني صبحكم العدو. نعم الظاهر هذا. نعم الظاهر انه متفجع عليه. اي نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثناه محمد ابن عبد الاعلى وفاتك بمحمد بن عبد الاعلى يا خان عمر بالامس. نعم انما الرجل الجارحه. قال حدثنا المعتمد بن سليمان عن ابيه وسليمان بن طرخان قال حدثنا ابو عثمان. نعم وهو عبد الرحمن بن مل عن زهير بن عمرو وغبيطة بن مخارف عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بنحوه. نعم ذكرت تقريبا انه ليس له الا هذا الحديث. بارك الله فيك. الثاني الثاني يا محمد. نعم قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء وهو الهمداني عن زهير بن عامر. لا نعم لا لا لا نعم. قال حدثنا ابو اسامه محمد بن اسامه عن الاعمش سليمان بن مهران ابو محمد الكوفي كان يلقب بالمصحف وهو زاهد صبور كثير صبور عن عمرو بن مره الجملي. نعم سلام بن مره او ما اخوان سلام نعم الخارجي أتعرف خارج؟ ها؟ كبير ريدة أو في ريدة. نعم قال رحمه الله عن سعيد بن جبير الأسدي قتله الحجاج ظلما وعدوانا والناس أحوج ما يكون إلى علمه. قال عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. المخلصين طيب كأنها قراءة ابن عباس. ها؟ قال خرج رسول الله. ماذا قلت يا عيسى؟ أقول لعلها زراعة ابن عباس. نعم ها؟ الغراء لابن عباس. طيب يا اخواني، اهذا من سبب النزول يا اخي مجاهد؟ لما تعيد لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين ورهبك منهم المخلصين. نعم الضمير عنها النساء بالجوار الله يستحق يا مجاهد. الآن محمد ومجاهد الثلاثاء فمع من أنتم؟ مع مجاهد؟ خير إن شاء الله. إذا محمد ماذا؟ خير إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى قائد الصدى فهدف يا صباحا، فقالوا: من هذا الذي يحدث؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا اليه فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا اليه فقال: ارايتكم لو اخبرتكم ان خيرا تخرجوا بسبح هذا الجبل اكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. هذا انصاف يا اخواننا، وانت الان تاكد انك لو ذهبت الى سوق تعز او سوق الحديده او سوق صعده او صنعاء ثم تقول لهم انذرتكم الشيوعيه وامريكا لقالوا: هذا وهاب. الله المستعان يا اخوان، صحيح اولئك يفهمون يفهمون جزاكم الله خيرا، وهؤلاء مساكين يعني الهامهم وشغلهم القات، شغلهم القات وخدرهم وضيعهم، والله المستعان. ومع القات ايضا الصوفية، يمكن اول من يقول لك وهابي الصوفية اذا كنت في تعز او في ماذا، او في الحديدة، وهنا اول من يقول لك اصحاب العمائم الاشياء احذروا. الله المستعان، الله المستعان يا اخوان. الحمد لله السنة منتشرة وهم يبوؤون بالخير، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ يقول: ما جعلت الذلة والصغار على من خالف امري. وهو حديث ظاهر صالح للحجية، جاء من قبيل عبد الرحمن ابن ثوبان. طيب، وجاء هو ظاهر صالح للحجية. ها هم الآن الصوفية آلة للشيوعية، الشيعة آلة للشيوعية، هم يتخذونهم عقادا يضرب بهم الدعاة إلى الله، يضرب بهم الدعاة إلى الله، وأن يعني المجتمع الباغون. فالصحيح انهم يحبون الدين، لكن الصوفية يخافون على مكانتهم، والشيعة يخافون على مكانتهم، ولا يبالون بالدين، لا يبالون بالدين. نعم يا اخوان، ما انت عملت هذا؟ أخذوها من شيوعيين وبعثيين وناصريين. بلاد المسلمين يا إخواننا ملغمة. أنا أخبرت أن في ريدة رجل معلم، أن في ريدة رجلا معلما وعنده لحية، وأنه من أعضاء الجبهة، من أعضاء الجبهة يا إخواننا. فبلاد المسلمين ملغمة، ما ممكن أن يرسل لحيته، يرسل لحيته ويضرب العمامة، وبعدها يقول يكون خبيث العقيدة، خبيث العقيدة خصوصا الذين جدها مثل السنة والمرتفقة من مرتفقة الشيعة ومن مرتفقة الصوفية الذين يمتصون العامة فهم يفرحون في الشتت عليهم ولو من الشيوعية. نعم قد قال هذا طهر المجدلين من المساعدة من أصحاب الخروج العزائم الذي يمتص الناس عليه طابورا من أجل خروج العزائم. قال قد أرسل خالد نحو 60 أو 100 لا أذكر أو 200 شخص من يعني خالد على الأمير خالد السعودي الملك خالد، لكن قد قرب الفرج من عدن، قرب الفرج من عدن يا إخواننا. والله المستعان المنن أمة عمية. الصوفي مبتعث أن يبيع الدين بسيفه، صحيح يا إخواننا. وهكذا بارك الله فيكم الشيعي ما يبالون متى أبلحوا. ما رأيت يقول أبو محمد بن حزم، يقول أبو محمد بن حزم في كتابه الفيصل ما نصر الله الدين لمنتجع، ما نصر الله الدين لمنتجع، متى رأيت بأن الشيعة نصر الله بهم الدين ومتى رأيت الصوفية نصر الله بهم الدين؟ الله المستعان. ها؟ خبر الدين. نعم ووقفوا في وجه الدعاء إلى الله. وارضوهم جزاكم الله خيرا بالأدلة، بالأدلة وبقال الله قال رسول الله هم الآن منهزمون، ما بقي إلا أن تقوموا بالدعوة إلى الله يا أهل السنة، تقوموا بالدعوة لله خالصة لوجه الله، لا لحزبية. وقد قلنا لإخواننا إن شاء الله الكتاب الذي يتكلم عن الحزبية تعطونه أبا إبراهيم. ومن بعدها يا اخواننا لا بعده عبد الغني، بعده عبد الغني ها وبعدها ارى ان تضعون عند من يا اخوان ستضر عين ابي ابراهيم جزاه الله خيرا بالكتاب هذا. المهم يا اخوان الكاتبون الكاتبون اي منكر